إنه استجاب لمن حمده. فأكثر ذكر الله عز وجل وأثن عليه ومجده، فإن الله يسمع منك ويكرمك ويعطيك سؤلك، والله أرحم الراحمين. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الدعاء عند المتزم، هل رفع اليدين أم وضع اليدين على باب الكعبة، وهل ذلك مشروع؟ ورد الصحابة كانوا يفعلون، يضعون صدورهم عليهم بدون أيديهم. لا تظن أن من التجأ إلى الكعبة فعمل هذا أنه يعبد صنما أو حجرا، لا، هو يشكو إلى الله، وهذا بيته، فلجأ إلى البيت يقول يا رب، ينكسر الخاطر. فلا يقال أن هذه بدعة فعلها الصحابة، وليس هذا من كحجر كسائر الأحجار. فلما فعلها الصحابة سمي المكان ذا ملتزم، ويقال أنه فعله صلى الله عليه وسلم. الراتبة، هل أداءها في الحرم أفضل أم في المنزل؟ لا، في البيت أفضل، الرواتب فعلها في البيت أفضل، والمضاعفات في الأجر إنما هي للفرائض دون النوافل. نعم. الإشارة إلى الحجر الأسود أثناء الطواف، هل بيد واحدة أم باليدين معا؟ أشار بيده، ولو أشار بيده ما في شك، أشار بيده. نعم. يقول السائل: هل تصرف الزكاة لأحد الوالدين؟ لا للوالدين ولا للأبناء، لأنه تجب نفقتهما أو نفقتهم عليه، فكل من وجبت نفقته عليك ما تعطيه الزكاة. فالأصول والفروع مما يجب أن ينفق عليهم الغني، بخلاف الإخوة والأخوات وبنات الأخ. نعم. إذا أراد الوالد إعطاء أولاده مبلغ من المال، فهل يتم تقسيمه بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين أم يساوون؟ هذا فيه خلاف، منهم من يساوي لأنها ليس إرثا، ومنهم من يجعله نوع من، يعني يفعل كما فعل الله عز وجل في تقسيم الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: هل يمكن للإنسان إضلال الآخرين بإرادته؟ هل يمكن الإنسان إضلال الآخرين بإرادته؟ إضلال الآخرين؟ أي، استغفر الله. لا، إيش إضلال؟ ما أحسن السؤال هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما.